جمع المؤنث السالم عند ابن مالك يجوز فيه التذكير والتأنيث. جمع إيش؟ المؤنث السالم الهندات يجوز أن تقول قام الهندات أو قامت الهندات. جمع المذكر السالم لا يجوز فيه التأنيث بحال عند ابن مالك، لأن ابن مالك كما في الألفية ما استثنى إلا جمع المذكر السالم، سكت عن باقي الجمهور، فقال والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، كأنه يقول إن جميع الجموع يجوز فيها التذكير والتأنيث كما يجوز التذكير والتأنيث مع مفرد اللبن لبنة اللي هو المؤنث المجازي. ولم يخرج ابن مالك إلا جمع المذكر السالم، وهو بهذا خالف الجمهور البصريين أو الكوفيين، ولم يتفق مع ابن مالك على هذا المذهب إلا أبو علي الفارسي، هذا هو مذهبه. ولهذا بعض الشراح الألفية أراد يأول عبارة ابن مالك تأويلا، أراد أن يؤولها تأويلا يتمشى مع مذهب الجمهور، لكن عبارة ابن مالك واضحة لا غموض فيها، يرى أنه ما يستثنى من الجموع إلا جمع المذكر، وما عداه من الجموع يجوز فيه التذكير يجوز فيه التأنيث. ولهذا ابن عقيل كأنه لم يرتضي هذا التأويل، فلم يناقش ابن مالك كعادته في بعض عبارات الألفية، أنه يناقش كما في الدرس الذي مضى، لم يناقشه هنا، إنما شرح العبارة على ظاهرها، وأنه لا يستثنى إلا جمع المذكر السالم. فصارت الآن الخلاصة الجمع أنه على رأي ابن مالك ما يستثنى من الجموع إلا جمع المذكر السالم، وباقي الجموع يجوز في فعلها التذكير ويجوز التأنيث. الكوفيون جميع أنواع الجموع عندهم يجوز فيها التذكير والتأنيث، حتى جمع المذكر السالم. وجهة نظرهم نعم ما هي؟ التعليل الذي ذكرت لكم في جمع التكسير. ما هو التعليل؟ أنه يصح تأويله بالجمع. أي فهم يقولون أنت إذا قلت قام الزيدون وقامت الزيدون مثل قام الرجال وقامت الرجال، كله هذا جمع مذكر وهذا جمع مذكر، أما لا فرق بينهما. أما الباقي لما مذهب البصريين فعندهم يجوز الوجهان إلا في جمع المؤنث السالم، فيجب فيه التأنيث، وجمع المذكر السالم يجب فيه التذكير. في جمع التكسير هم يلحقون أيضا اسم الجمع واسم جنس الجمع إلى آخره، إنما يكفينا الأنواع هذه، إن الآن الكلام في جمع التكسير. فصارت الخلاصة الآن جمع المؤنث السالم يجب فيها التأنيث عند البصريين فقط، جمع المذكر السالم يجب فيها التذكير عند البصريين وعند ابن مالك، لكن عند الكوفيين جمع المذكر السالم يجوز فيه التأنيث والتذكير. جمع التكسير متفق عليه بينهم على أنه يجوز فيه تذكير ويجوز فيه التأنيث. يقول الشارح هنا: إذا أسند الفعل إلى جمع فإما أن يكون جمع سلامة لمذكر أو لا. يعني ابن عقيل الآن يريد أن يجعل جمع المذكر في جانب وما عداه في جانب آخر. قال: فإن كان جمع سلامة لمذكر لم يجز اقتران الفعل بالتاء، فتقول قام الزيدون ولا يجوز قامت الزيدون، يعني إلا على مذهب الكوفيين يجوز الوجهان. طبعا الكوفيون يستدلون بقول الله تعالى: إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. بنو إسرائيل بنو، هذا من باب جمع المذكر السالم، هذا جاء بالواو ومع هذا جاءت التاء، فيقولون هذا دليل على أن جمع المذكر السالم يجوز فيه تذكير والتأنيث. لكن ما الذي يمنع؟ يقول: هذا ليس بجمع مذكر سالم، هذا إلى جمع التكسير أقرب، يعني جمع المذكر السالم لا بد أن يسلم فيه البناء، يعني تقول مسلم مسلمون، لكن بنو مفرده ابن، إذن شابه جمع التكسير في أي شيء؟ بجمع التغيير، بجمع التغيير. هذا دليل الكوفيين وهذا جواب البصريين. في فاصل، لكن كأن الكوفيين لم يلتفتوا إلى هذا الفاصل لضعفه بسبب أنه جار ومجرور. قال: وإن لم يكن جمع سلامة لمذكر بأن، يعني أراد الآن أن يفسر ماذا؟ يفسر المنفي، يعني ما هو الذي ليس بجمع سلامة لمذكر؟ قال: بأن كان جمع تكسير لمذكر كالرجال أو لمؤنث كالهنود، أو جمع سلامة لمؤنث كالهندات، جاز إثبات التاء وحذفها، فتقول قام الرجال وقامت الرجال في جمع التكسير هذا المذكر، قام الهنود وقامت الهنود هذا في جمع التكسير المؤنث، وقام الهندات وقامت الهندات هذا في جمع المؤنث السالم. فإثبات التاء، هذه القاعدة العامة في هذا الباب، هذه القاعدة العامة في هذا الباب، فإثبات التاء لتأوله بالجماعة، أي والجماعة لفظ مؤنث، وحذفها لتأوله بالجمع، أي والجمع لفظ لمذكر. وأشار بقوله كالتاء مع إحدى اللبن إلى أن التاء مع جمع التكسير وجمع السلامة لمؤنث كالتاء مع الظاهر المجازي التأنيث كلبنة، فكما تقول كسرت اللبنة وكسر اللبنة، يعني أتى بنائب الفاعل لأنه أوضح، ولا يمكن أن يقول سقط اللبنة وسقطت اللبنة، واللبنة مفرد وجمعه لبن وهي الطوبة غير المشوية، هذا معنى اللبنة. قال: فكما تقول كسرت اللبنة وكسر اللبن، يعني مع التأنيث والتذكير مع المؤنث المجازي، تقول قام الرجال وقامت الرجال وكذلك باقي ما تقدم. فيكون ابن مالك قد أحال في جواز الوجهين على ما علم. ما معنى هذا الكلام؟ صحيح، لكن لماذا ذكرت الشعر أنت؟ ذكرت الشعر أنت؟ لا لا، هذا فيما إذا كان الفاعل ضميرا مستترا، فهمت؟ إنما المقصود أن المؤنث المجازي إذا كان اسما ظاهرا مجازي التأنيث يجوز فيه الوجهان، لكن إذا كان الفاعل ضميرا يعود على مؤنث مجازي يجب التأنيث إلا في الشعر فيجوز. لا ما يجوز في النثر، الشمس طلع ما يجوز في النثر. هذا المقصود أن التقييد بالشعر أنه في النثر إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث مجازي أنه ما يجوز التذكير إلا في الشعر فقط، لكن في النثر ما يجوز. يعني لا يصلح أن تقول الشمس طلعا، لكن لو أن شاعر استعمل الجملة هذه في بيت شعر يصح أن يقول الشمس طلعا. فهمت الآن؟ طيب. وأشار بقوله والحذف في نعم الفتاة إلى آخر البيت إلى أنه يجوز في نعم وأخواتها الذي ألا مثل بئس وحبذا ولا حبذا، في نعم وأخواتها إذا كان فاعلها مؤنثا بهذا القيد. إذا كان الفاعل مذكرا فلا بحث لنا فيه. إثبات التاء وحذفها وإن كان مفردا مؤنثا حقيقيا. يعني الآن عندنا فاعل ما نوعه؟ مفرد وحقيقي التأنيث، ومع هذا يجوز. انتبه لهذا السؤال، هذا سؤال مهم. مفرد حقيقي فاعل، فاعل مفرد حقيقي لم يفصل بينه وبين الفعل فاصل، ومع هذا يجوز فيه في الفعل التذكير والتأنيث، أي نوع هذا؟ هذا فاعل نعمة، فاعل نعمة. إذن كأن الفاعل نوعان، فاعل نعمة وفاعل غير نعمة. فاعل غير نعمة يجب التأنيث مع المفرد الحقيقي الذي لم يفصل بينه وبين الفعل فاصل، لكن فاعل نعمة كما قال ابن عقيل يجوز فيه وجهان. فتقول نعم المرأة هند ونعمة المرأة هند، نعم المرأة هند. أعرب أنت. نعم إنشاء المدح. طيب المرأة نعم صحيح هند بدل أو مخصوص بالمدح؟ لا هو أولا ما قصدت الموافقة، إنما أو بمعنى بل مخصوص بالمدح. إيه قطعا مخصوص بالمدح إعرابه نعم مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر مقدم أو أو أو مبتدأ والخبر أين ويذكر المخصوص، قل ابن مالك ويذكر المخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا. طيب